الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهذه الروح التي مخلوقة، وفي كل منا في روح لا يعرف كيفيتها، فكيف يأتي ويسعى ويحاول ويجرب لأن يعرف كيفية الله عز وجل وكيف صفاته؟ هذا لا يمكن. فدائما نقول ونكر أن معنى بلا تكييف، معنى نفي التكييف، يعني لا نخترع من تلقاء أنفسنا، من عقولنا، من كيسنا، ونقول الله بالكيف الفلاني، هذا لا يجوز لأننا لا نحيط بعلمه. وليس المعنى بلا تكييف أو نفي التكييف أي أن الله ليس له كيفية. الله له كيفية ولا لا؟ له كيفية. اللي ما له كيفية، الذي لا كيفية له، هو المعدوم. فالله له كيفية، ولكن كيفية لا نحيط بها علما. فبما أن لا نحيط بكيفية الله علما، لا بذاته ولا بصفاته، نسكت، لا نخترع، لا نفترع على الله، لا نكذب على الله، ونقول الله بالكيف الفلانية. وما أدراك. والله يقول ولا يحيطون به علما. ولذلك باب الأسماء والصفات مبني على آيتين من كتاب الله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا يحيطون به علما. فليس كمثل شيء نفي التمثيل، وهو السميع البصير إثبات للصفات من غير تعطيل ولا تحريف. ولا يحيطون به علما نفي للتكييف. نعم، كمل. والأصل قال فأما ما سألت عن الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة. والأصل في هذا الكلام صح، من هنا وصلنا في منتصف الصفحة. والأصل قرآن اللي فوق، كملنا. والأصل في هذا الكلام قال الرسول في هذا أن كلام الصفات قرن الكلام بالذات، ابتدى في ذلك حده ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. الله له ذات موجودة، له صفات موجودة، له ذات لا نحيط به علما، له صفات لا نحيط به علما، له ذات ليست كذوات المخلوقين، له صفات ليست كصفات المخلوقين. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يقال في الصفات ما يقال في الذات. ماذا يقال في الذات؟ لله ذات حقيقية موجودة لا نحيط به علما، لا نعرف كيفيتها، تليق به، ليس كذوات المخلوقين. كل ما يقال في الذات يقال في الصفات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا قالك الجهمي الرحمن على العرش استوى، قل نعم الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قل الله له ذات، يقول نعم. قل كيف ذات الله؟ قل ما أعلم. قل أنا بعد ما أعلم كيف استوى، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم، كمل. قال فإذا قلنا يد والسمع والبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي. طيب، يقول الخطابي رحمه الله تعالى إن معنى اليد، لا، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة. الله قال يد ما قال القوة، قال يد ما قال نعمة. ولماذا أصلا يحرفون اليد إلى قوة أو إلى نعمة؟ لماذا؟ قالوا حتى لا نقع في التمثيل، لأن المخلوق هو الذي له يد، فنقول اليد معناها القوة. طيب المخلوق له قوة أيضا، المخلوق له قوة، إذا قلت اليد معناها القوة حتى لا تمثل يد الخالق بيد المخلوق ففسروا اليد بالقوة. طيب المخلوق أيضا له قوة، ماذا سيقول؟ قال لا، لكن قوة الله ليست كقوة المخلوق. قلنا لهم إيش؟ قلنا لهم ماذا؟ قولوا يد الله ليست كيد المخلوق. يعني ما استفدتم شيء في هذا التحريف. وذاك لما حرفوا اليد إلى القوة قال آخرون اليد معناها النعمة. طيب الآن هي القوة ولا نعمة؟ ها، نفسهم في تحريفهم انقسموا، منهم من يقول اليد معناها القوة ومنهم يقول يد معناها النعمة. فنقول لهم أنتم أولا قلتم بأن الله ليس له يد مع أن الله أثبت لنفسه يد، فافترضتم قلت لا ليس المقصود باليد اليد، فكذبتم على الله. كذبة ثانية، اختلفتم في الكذبة الثانية، بعضكم قال يد معناها القوة، بعضكم قال يد معناها النعمة. يعني كذابون ومختلفون. لكن أهل السنة قالوا الله قال يد نقول يد. والعجيب أن اليهود أقروا بأن لله يدا في قول تعالى عن اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فأثبتوا الله يدا. وإنما لعنهم الله عز وجل لقبح قولهم مغلولة لا لقولهم يد الله. فتأمل لما قال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله عز وجل؟ غلت أيديهم. الإنكار هنا كله على قولهم مغلولة لا على إثبات اليد. قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يهودي يثبت لله يدا، وأنت تنتسب الإسلام أيها الأشعري أو المعتزلة أو غيره تنفي عن الله صفة اليد؟ عجيب. لكن هؤلاء يهود، أنت تماثل اليهود هكذا يقولون. فالجواب على هؤلاء، ومن قال أن اليهود كلامهم كله باطل؟ اليهود عندهم حق باطل. ترى اليهود يؤمنون بيوم القيامة، يقولون في يوم قيامة وفي نار وفي جنة، ويقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني أثبتوا النار ولا لا؟ أثبتوها لله، لأن اليهود يثبتون وجود الله. والله يا أخوان هذا منطق موجود عند أهل البدع. أنتم أهل السنة المجسمة الوهابية عقيدتكم مثل اليهود. لماذا؟ الأباضية هؤلاء اللي في عمان يقول هكذا. اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وأنتم تقولون بعد أهل المعاصي الكبار يدخلون النار ويخرجون منها. فأنتم شابهتم اليهود. شفت الشبهة اللي عندهم؟ قلنا لهم إذا اليهود أثبتوا بأن الله عز وجل موجود ننكر وجود الله لأن اليهود أثبتوا الله موجود؟ إذا اليهود آمنوا بالقيامة بالجنة والنار والقيامة نكفر بذلك لأن اليهود قالوا به؟ إذا اليهود قالوا موسى رسول الله عليه السلام ماذا قلنا؟ نؤمن بذلك ولا نكفر بذلك لأن اليهود يقولون موسى؟ تبهتم؟ كلام باطل. لأن اليهود قالوا أصلا ما في قول إلا قال به آخرون ما انفرد به المسلمين. اليهود والنصارى كل عندهم أقوال موجودة. بعدين دين اليهود دين النصارى دين أنزله الله عز وجل، حرفوه. ومعنى حرفوا أن ليس كل ما فيه باطل وإنما فيه حق وباطل، كما قال جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل. يعني عندهم حق ولا لا؟ عندهم حق وعندهم باطل، فألبسوا هذا بهذا. انتبهتم؟ فلا يأتيك ويهول عليك الأمر أنتم عقيدتكم عقيدة اليهود. لا، مع عقيدتنا عقيدة كتاب والسنة. كون اليهود توافقنا معهم في شيء أو وافقونا أو وافقناهم لا يعني هذا نتخلى عن الحق الذي عندنا لأن اليهود قالوا به. واضح؟ ثم أنتم جعلتم المسلمين كاليهود أيها العباضية المعتزلة. لما؟ لأن اليهودي إذا مات على يهوديته ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالإسلام فهو مخلد في نار جهنم. وأنتم جعلتم المسلم الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج لا ويعتمر بعد ويبر والديه ويفعل ويفعل ويفعل لكنه ارتكب كبيرة واحدة وإلا به في نار جهنم خالد مخلدا مثل اليهود. شوف عقيدته الملحد وإبليس واليهودي والنصراني والهندوسي والمجوسي كل هؤلاء مخلدون في النار، والمسلم المؤمن اللي عنده ما عنده من الفضل والخير والشهادة لا إله إلا محمد رسول الله والتوحيد والإسلام وإلى آخره لكبيرة واحدة مخلد معهم في جهنم. الحمد لله أن رحمة الله ليست بيد العباد. شوف هذا ظلم، ظلم كبير. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، يقول ما في قيامة، وهذا المسلم الذي يؤمن بأشياء كثيرة من الحق فقط ارتكب كبيرة واحدة وإلا به حال ويوم القيامة حال من زعم أن لا قيامة. هم يقولون لا لا هو مش يعني مثل الكافر، الكافر هو في دركة أعلى من الكافر لكن ما يخرج من النار، وما الفائدة ما دام مخلف من نار جهنم وإن كان أقل دركة من الكافر الأصلي لكنه مخلف من نار جهنم، ونار الله حامية سواء الدرك الأسفل ولا أعلى درك فيها كلها حامية. أعوذ بالله، أدنى عذابها النار رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وهم يقولون عياذ بالله هل أباضي هؤلاء أن عثمان وعليا في نار جهنم خالدين فيها، بس مش بدركة الكفار لا أعلى، لكن تقولتم بأنهم مخلدون في النار. بعض يقول لا ما نقول. قل طيب ما رأيكم بمن يقول؟ انتبهوا لهذا، لا يضحك عليكم أهل الباطل. ما تأتي لواحد من أهل الباطل تقول أنتم يا الروافض تحرفون القرآن، قال لا ما نقول حتى لا والله ما أقول بتحريف القرآن. كفرون الصحابة، قال لا والله ما كفر الصحابة. قل له ما رأيك بمن يحرف القرآن يقول بتحريف القرآن، ما رأيك بمن يكفر الصحابة؟ عرفت فهمت عليك أن أنت تقول ما تكفر الصحابة، خلينا نصدقها. طيب وما رأيك بمن يكفر الصحابة؟ ما رأيك به؟ لا أنا ما أكفر. طيب ما تكفر، واللي كفر ما رأيك به؟ أنا لا ما أقول قرآن محرف. طيب وما حكم من يقول قرآن محرف؟ هنا نعرف أن هؤلاء كيف نناظرهم. انتبهتوا؟ فالمهم أن هؤلاء يقولون يد الله قوته، يد الله نعمته. طيب ارسلنا على شيء، هي اليد معناها القدرة ولا معناها القوة؟ حرفوا واختلفوا فيما بينهم. وأما السني فلله الحمد، قال يد الله يده كما قال الله عن نفسه تبارك الذي بيده الملك، قال بل يداه مبسوطتان، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والله الذي لا إله إلا لو لم يرد الله عز وجل باليد اليد لبين ذلك. ما وكل العباد إلى أنفسهم إلى أهوائهم يخبطون، منهم من يقول القدرة، منهم يقول النعمة، منهم يقول يليق بالله أو لا يليق بالله. لا، رب العالمين من رحمة بعباده لا قال لعباده اليد القدرة أو اليد النعمة، بل يداه مبسوطتان يعني نعمتها الظاهرة والباطنة، لا قال هكذا لعباده. أو يقول ذاك من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه ليبين للناس، ما قال ذلك، ما لم يقل الله ذلك في كتابه أن اليد معناها القدرة ولا النعمة، ولم يقل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فدل على ماذا؟ دل على أن اليد مراد بها اليد حقيقة. نعم كمل. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا كلام الخطابي أصل، واعتمد شيخ الإسلام في التدورية بأحد القواعد أن الكلام في الصفات كالكلام على الذات يحتذى فيه حده ويمهج فيه على مثاله ومنواله. والخطابي رحمه الله في الجملة على طريقة السلف، لكن له بعض التأويلات اجتهد فيها وهو معذور في هذا رحمه الله، فهو من أئمة الدين والعلماء الربانيين، ألف بالتوحيد والصفات وألف بالسنة، وله مؤلفات متنوعة في نصرة علوم الكتاب والسنة. وما ذكره هنا في قوله ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، لأن هذا هو قول المبتدعة، وقوله هذا في معنى قول الأئمة الشافعي وأحمد وجماعة نقول الصفات بلا كيف ولا معنى، يعني لا كيف كما يقوله المجسمة ولا معنى كما يقوله المؤولة. وهنا ذكر أنه قد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والصواب ما بين هذين، وأنه إثبات بلا تكييف يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكما قال سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك وجهه سبحانه وتعالى حق على حقيقته، صفة ذاتية له، كل شيء مالك إلا وجهه. وكذلك سمعه وبصره وكلامه وتكريمه وعزته وقوته وإرادته ورحمته، كل هذا من باب واحد. فكما أن إثبات الصفات إثبات وجود الله إثبات كيفية، فإنك لو سألت كل مؤمن بوجود الله عز وجل ما كيفية ذاته، فإنه لا يمثلها ولا يكيفها، لأنه يعرف إلا أن يكون مجسما. فكذلك نقول إثبات الصفات إثبات الصفات إثبات وجود الله إثبات كيفية. فأهل الاعتزال حينما أثبتوا ثلاث صفات وزاد عليهم الأشاعرة أربعا فأثبتوا سبع صفات، والمالكيدية أثبتوا ثمان صفات، ثم محققوهم إلى عشرين صفة قسموها إلى صفات ذاتية وسلبية ومعاني ومعنوية إلى آخره. كل هذا على أصولهم أن إثبات الذات إثبات وجود الله إثبات كيفية. فكذلك يقال لهم طريقة السلف في إثبات الصفات إثبات وجود بلا كيفية، فيقول: كما أنكم أقرتم في صفة السمع وأنكرتم على المعتزلة يا أشاعرة بأن السمع ليس هو العلم والبصر ليس هو العلم، فقولوا كذلك بالرحمة إنها ليست الإرادة، وقولوا كذلك بالغضب إنه ليس إرادة الانتقام. وهكذا فيلزمكم فيما أثبتتم ما فرضتم منه، يلزمكم فيما رددتم به على المعتزلة أن تردوا على أنفسكم به. قال: والقاعدة المنقردة المأخوذة من قول الخطابي: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى فيه حده ومثاله، فكل مثبت لبعض الصفات تلزمه في هذه القاعدة كل بحسبه. فإذا قال لك الجهمي: أنا مثل وجود مطلق بشرط الإطلاق بلا صفة، فقل له: لما؟ فلا بد أن يقول: لأن الصفات وخط المخلوقات متصفة بها، وأنا أنزه الله عز وجل عن أن يشابه خلقه. فقل له: ما من مخلوق من مخلوقات الله إلا له صفة وجود، فإذا تم اشتراك. فسيقول: قلت إن صفة الله الموجود المطلق بشرط الإطلاق. فنقول له: قل كذلك من صفات الله عز وجل اليدان بشرط عدم التكييف. فكما أنك اشترطت في وجود الإطلاق حتى لا يشابه وجوده عز وجل وجود مخلوقاته، فكذلك قل في كل الصفات ما يخرجها عن مماثلة مخلوقاته. كذلك المعتزلي يؤمن ببعض الصفات فألزم فيما أثبت المماثلة أو المشابهة، فإنه يقول: ألا أشبه الله بخلقه؟ قل: إثباتك لهذه الصفات بها تشبيه، لأن هذه الصفات عند المخلوق، فالمخلوق عنده الإرادة والمخلوق فيه حياة، فلماذا إذا ما نفيت هذه الصفات لوجود المماثلة؟ فسيقول: هذه لا بد منها لأن العقل دل عليها، وإذا كان لا بد منها فلا يمكنني أن أتأولها. فنقول له: إذا قاعدتك في المماثلة أن إثبات الصفة به تبتهل، هذه ليست صحيحة، لأنه لا بد أن يخرج شيء عن هذه القاعدة. فإذا خرجت هذه الصفات الثلاث فأخرج الصفات الأخرى، لأن الكتاب والسنة تدل عليها، وبفعل الرحمن عز وجل وما ترك المخلوق. كذلك الأشاعرة يثبتون السبع النفوذ المقية يلزمهم فيما نفوا نظير ما لزم الأولين، لأن القاعدة عندهم نفي المشابهة والمماثلة ودرج عليها الجميع وهي تلزمهم فيما أثبتوا. المقصود من ذلك أن هذه القاعدة مهمة جدا وأنه يحتاج إليها المناظر، والمناظر مبتدعة إذا أحباه الله عز وجل في خرف النصوص ومعرفة بكلام السلف عليها في السبات، ثم معرفة للغة وأوجه التوجيه اللغوي، والثالث حسن إلزام ومجادلة ومعرفة لمذاهبهم، فإنه لا شك سيكون غالبا كما قال عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وإنما يؤتى من يناظر القوم أو من يتكلم معه من جهله بهذه الثلاثة جميعا أو بأحد منها، فإنه إذا لم يعلم النصوص ودلالة النصوص على فهم السلف الصالح ربما خالته الحجة، ثم إذا لم يعلم اللغة ربما خالته الحجة، لأن ذاك يقول هذا في اللغة كذا، مثل الكرسي الذي مر معنا يقول: الكرسي في اللغة العلم. وليس فالمخلوق محسوس يقال له الكرسي وأنه موضع القدمين، وإنما الكرسي العلم مثلما جاء ابن عباس في أن الكرسي العلم. وفي اللغة العلماء يقال له الكراسي لأن الكرسي هو العلم، مثلما ذكر ابن جرير في تفسيره عند الآية وقال عليها، فيأتي المحقق في اللغة فيقول: الكرسي بمعنى العلم ليس معنى أصيلا، وإنما صار العالم كرسيا لجمعه للعلم. فيقول قول الراجز في صفة خالص: حتى إذا ما احتازها تكرسا، يعني حاز الصيد وأمسكه. لكنهم يفسرون تكرس هنا بأنه علم أنه صاده، وعند أهل العلم بالتوحيد تكرس يعني جمع، فعندما احتازها كان بها بقية حياة فجمعها إليه حتى لا تنتهي. فيكون ما يريد أهل التأويل حجة عليهم عند من يعلم اللغة. كذلك إذا قال لم تأتي في اللغة ويراد بها النعمة ويقال فلان له عليه يعني نعمة وفضل، نقول هذا صحيح في أنه يقال هذا لأن الناس إنما يفعلون باليد، فقيل لفلان على اليد للقطع عن الإضافة لأنه استعلى حين أعطى بيده، أما عند الإضافة فلا يمكن أن تكون بمعنى النعمة، فلا يقول قائم من العرب يد فلان علي ويعني بها النعمة، ولا يأتي أحد من العرب ويقول لفلان يدان علي أو علي منه يدان ويقصد بها نعمتين، هذا لا أصل له في اللغة. وأشبه ذلك والبيهقي وجماعة ومنه الخطابي راجع عليه بعض الشبهات اللغوية فما تخلصوا منها، وهذا هو النوع الثاني مما يحتاجه طالب العلم المحقق بالعقيدة، العلم باللغة والشواهد وكلام أئمة التفسير عليها وكلام السلف في معاني الصفات. نعم، يذكر الشيخ بأن اليد تأتي بمعنى النعمة. نعم، في لغة العرب اليد بمعنى النعمة صحيح، لكن يشترط استعمالها اللغوي اليد بمعنى النعمة أن تكون مقطوعة من الإضافة، وقال لفلان علي يد، الإضافة كيف الإضافة؟ يد فلان، يده، يدها، يدهم، والله مضاف إليه، يد الرجل. إذا كانت بمعنى النعمة تأتي مقطوعة الإضافة، واضح؟ فيقال لفلان علي يد، ما يقال لفلان علي يده أو يداه، لا، تأتي من غير إضافة. هذا المعنى اللغوي لليد إذا أريد بها النعمة. وما ورد في كتاب الله عز وجل في وصف الله لنفسه باليد جاء مقطوعا إضافة ولا مضاف؟ نشوف: تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان. ما معنى كان تسلم خلقت بيدي، كلها مضافة. لو أريد بها المعنى اللغوي اللي بمعنى النعمة لجاءت مقطوعة مضافة، واضح؟ وقال فلان له علي يد، لي على فلان يد، يعني نعمة، فضل، مساعدة، عملت معروف. لكن إذا جاءت مضافة يده، يدان، يداه، يدي، دليل على أن المراد باليد اليد الحقيقية لا معناها اللغوي اللي هو النعمة. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة الله. لا، في بعد الثالث، كم باقي؟ قال الثالث: وأن يكون، قال الشارح رحمه الله تعالى الثالث: أن يكون عنده علم مذاهب القوم ومواقع الحجاج، لأن عنده ثغرات كبيرة، لأن عنده ثغرات كبيرة في مذاهبهم. كبيرة. كبيرة. قال: لأن عندهم ثغرات كبيرة في مذاهبهم حتى على أصولهم، لأنه ما من أحد يخالف الحق إلا وله نصيب من التناقض، فيقولون بإثبات مرة وبالتأويل مرة وبالتفويض مرة وهكذا، فيلزم الطالب العلم مبتدعة بما يكون معه، لأن حجته أقوى وبرهانه أنضى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة الله، أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمال السجزي، شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصاروري شيخ الإسلام، وأبي عمر بن عبد البر النمري النمري إمام المغرب وغيره. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقده هو أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصر واستواء الله يقولون بها ويثبتونها بغير تكييف ولا تبديل ولا تشبيه، وأن الله باهم من خلقه والخلق باهم منه، لا يحل فيهم ولا يمتثل بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله أن الله باهم من خلقه والخلق باهم منه، وفسرها بقوله: لا يحل فيهم ولا يمتثل بهم. هذا التفسير صحيح، فإن قول السلف باهم من خلقه يعني عدم الحلول وعدم الامتزاج، لهذا فسرها بعضهم بقوله: باهم من خلقه بحد، يعني أن هناك حدا يمنع حلوله في عز وجل في خلقه أو اختلاقه في خلقه، بل هو عز وجل باهم منهم لا يختلط بهم عز وجل، فلا تختلط ذاته بذواتهم، ولا يحل عز وجل في شيء منهم. والحلول هنا ننفي ما يشمل نوعين الحلول: العام والخاص. الحلول عام وخاص، يعني عند أهل الحلول. عرفنا ما معنى الحلول، لأن الله حال في المخلوقين والعياذ بالله. لكن بعضهم عنده حلول عام، يقول الله حال في جميع المخلوقات، كل المخلوقات الله حال. وبعضهم عنده حلول خاص، يقول الله حال بالولي فلان، ها، أو يعبدون الولي يقول الله حال فيه، حتى إذا مات هذا الولي يحل في الولي الذي بعده. فأي العقيدتين كفر، الأولى والثانية، العموم العام ولا الخاص؟ كلاهما. الله ليس حالا في شيء من خلقه، وليس في شيء من مخلوقات فيه سبحانه، بل الله باين من خلقه. نعم. قال: وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الواثقين تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عالم على عرشه مستو عليه لا مستو عليه كما تقول الجهمية، إنه بكل، كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، الرحمن على العرش استوى،